أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنهم من ينتظر ومنهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال رجال صدقوا وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا فمنهم من ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء وكان الله على كل شيء وكان الله على كل شيء قديرا. يا لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين صالحا نؤتها أجرها مرتين